إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مُصِيبَةٌ مَا أَعْظَمَهَا ورزيتان ما آلمها على قلبك يا رسول الله، فعظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا زهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد، عظم الله لك الأجر يا مهدي، فلقد قتل الحسين، أين الصارخون حسين؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده أجريت دمع العين بالوجناتي. اسمع شو تقول لك الزهرة اليوم، وين اليواسين بدمعته؟ هذا يوم البكاء، هذا يوم النياحة، هذا يوم الصرخة، وين اللي يساعدني بدمعته على ابني الذي حزاه رقبته وظلت ثلاثة أيام. عظم الله جوركم شيعة موالين، أخت آتيني بطفلي أرو قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى ظمأ والقلب منه فاحتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتة. عظم الله أجوركم. قال الحسين آتوني برضيعي لأتودع من، فجاءت أم كلثوم بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من شدة العطاش، أي من مناد الحسين. قالت له أخي أبا عبد الله، ما ضرك لو طلبت لهذا الطفل ماء؟ لعلهم سقوه، لعلهم رحموه. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين وقد خرج من الخيمة وقد غطى شيئا تحت ردائه، قلت والله إن خرج الحسين بالقرآن ليخاصمنا به هلكنا ورب الكعبة، إلى أن وصل الحسين إلى القوم كشف رداءه وإذا بطفل مقمط قد دلع لسانه من شدة العطش. قال يا قوم قتلتم رجالي، قتلتم شبابي، ولم يبق لي إلا هذا الطفل الصغير، إن عاش لا يضركم، وإن مات طولبتم بدمه فوقع الخصام بين القوم. قوم يقولون طفل لا يعلم ما الغاية، وقوم يقولون لا تبقوا لأهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. أي من مناد حسين عظم الله أجوركم. فخشي عمر بن سعد وقوع الفتنة بين القوم، نادى أينك يا حرملة؟ أجابه بالتلبية، قال له اقطع نزاع القوم. بماذا يا أمير؟ أسقي طفل الحسين ماء؟ قال لا، ولكن سدد لي سهمين وأرحنا من يا الله. يقول حرملة دخلت خيمتي وقد أنقعت فيها ثلاثة أسهم في السم. يا الله، ما عسى أن يتحمل هذا الرضيع، أن يتحمل حرارة الشمس، يتحمل عطش، يتحمل حرارة السهم بسموم. عظم الله أجوركم. يقول أخذت سهما مسموما وجئت وناديت حسين أين الطفل الذي استسقيت ناله؟ فرفع الحسين رضيعه فبان بياض رقبته. يا زهراء، فسدد حرملة سهما مسموما فذبحه من الوريد إلى الوريد. وين الصرخة؟ وين الصرخة؟ حسين حسين حسين. عظم الله أجوركم. أحس الرضيع بحرارة السهام، قطع قماطه لوى بيديه على عنق والده. أحسبه يقول أبا أبا ذبحوني وما سقوني. عظم الله أجوركم. هنا رجع الحسين إلى الخيمة. زينب بل سكينة، سكينة واقفة على باب الخيمة تقول الحين أبوي يرجع وقد جاء لي بفاضل الماء. أقبل الحسين، قالت له أبه هل سقيت أخي ماء وجئتني بفاضله؟ الحسين ما كلمها بكلمة، وضع الرضيع أمامها وإذا هو مذبوح. أي من مناد ورضيع، أي من مناد ورضيع. عظم الله أجوركم. دخل الحسين خيمته وإذا أقبلت أم كلثوم تنادي البشارة البشارة. قال لها وأي بشارة في هذا اليوم؟ وأي بشارة في هذا اليوم وقد ذبحت رجالي، ذبحت أنصاري، حتى الطفل الرضيع ذبحوه؟ تقول له أخي أبا عبد الله لقد ولد لك مولود صغير، لقد ولد لك مولود في هذه الساعة. قال آتيني بي. جاءت بالمولود، أذن في أذنه اليمنى، هم بأن يقيم في اليسرى، وإذا بسهم اخترق الخيمة، وإذا بسهم اخترق الخيمة وذبح المولود في رقبته، ذبح المولود في رقبته. أي من مناد ورضيعه ورضيعه. انظروا إلى هذا الطفل الصغير، اسمعوا صراخه، اسمعوا بكاءه، ألا يكسر الخاطر؟ فكيف به إذا هو مذبوح من الوريد إلى الوريد؟ عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. هنا حفر الحسين حفيرة ودفن المولود، ودفن المولود داخل الخيمة. ولما انتهت المعركة جاءوا كل قبيلة حملت رأسا على روح، إلا قبيلة واحدة لم تحصل لها على رأس ترفعه. فقال بعضهم: رأيت الحسين وقد دفن مولودا في الخيمة. المعذرة يا زهراء، زهراء اعذريني. فجاءوا يضربون الأرض برماحهم إلى أن نشب رمح في جسد المولود. عظم الله أجوركم، حفروا قبره واحتزوا راسه وعلقوه على رمح طويل، أي من مناد: حسين حسين حسين. عظم الله أجوركم. هنا جاء الحسين وجمع النسوة والأطفال في خيمة واحدة وأوصى زينب، يقول لها: واحفظي شمل اليتامى بعد فقدي، وانظمي واشبعي من جاع منهم ثم أروي منظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالأنف بين الحاجب. ها جاوبت زينب، جاوب ياها: أنا بعيني. إيه خل زينب تسمع: أنا بعيني وانا بروحي لسكت لكط، لا وإلا الموت يقبلني بدا. صوت واحد: كل ترى كل فدا. عظم الله أجوركم، وزرر عليهم الأزر وقال: الله حاميكم والله حافظكم. عظم الله أجوركم. هنا أراد الحسين أن يبرز، وإذا بزينب تنادي: أخي حسين قف لي قليلا. توقف الحسين، دخلت زينب إلى الخيمة وما خرجت إلا بملابس أمي الزهراء. عظم الله أجوركم. رآها الحسين على هذه الحالة، صاح صايحة واحدة: وفاطمة. عظم الله أجوركم. قالت له: أخي حسين، عندي وصية 50 سنة صار لها الوصية من أمي فاطمة، تقول لي: إذا رأيت أخاك الحسين أراد أن يبرز، قبليه في نحره وقبليه في صدره وقبليه في جبينه. تدري ليش؟ ليش هالمواضع؟ الآن تسمع ليش هالمواضع. عظم الله أجوركم. فلما قبلته وجهت بوجهها إلى المدينة، إلى القبر المضيع، صوت واحد وياها: السلام عليك، السلام عليك يا أمه، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. أراد الحسين أن يبرز، وإذا بطفلة صغيرة من بناته اسمها فاطمة، تقول: أبا حسين أبا حسين قف لي قليلا. وقف الحسين لها قالت لأبوي تربع على الأرض اجلس متربعا. جلس الحسين متربعا جلس الحسين متربعا جلست الصغيرة في حجر أبيها وأخذت إيده تقول لأبوي امسح على راسي نشف دمعتي اصنع بي ما تصنع باليتامى ترى ما حد بينشف دمعتي ما حد بيمسح على راسي ما كل الصياد تتلوى على ظهري. عظم الله أجوركم. أخذتها زينب وهي تقول عم زينب دعيني مع أبي الحسين لا تفرقين بيني وبين أبوي الحسين. عظم الله أجوركم. هنا أراد الحسين أن يبرز وإذا بطفلة يتيمة من آل عقيل اتنادي عم حسين قف لي قليلا. وقف الحسين لها أصعدها على صهوة جواده شتريدين بنية أخرجت لسانها تقول لعم حسين انظر إلى لساني كالخشبة اليابسة خذني وياك واسقني شربة من الماء. قال لها بنية إذا أخذتك من الذي يردك إلى الخيمة. عظم الله أجوركم. فأخذتها زينب وهي تقول عم حسين والله كلمة تكسر القلب تقول لعم حسين إذا شربت الماء لا تنساني لا تنساني أبو علي. عظم الله أجوركم. هنا برز الحسين إلى الميدان حمل على الميمنة وهو يقول أو الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول. ثم حمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. إلى أن قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين صاروا يفرون من الحسين وهو وحيد فريد وهم أكثر من 30,000 أي من مناد حسين. عظم الله أجوركم. إلى أن اسودت الدنيا في عين الحسين. وين الصرخة وين الصرخة صيح حسين حسين. عظم الله أجوركم. اسودت الدنيا في عين الحسين من شدة العطش فحمل على المشرعة وكان عليها 4,000 فارس نزل إلى الماء أخذ غرفة ليشرب وإذا بالمنادي ينادي حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرامك. انظروا إلى غيرة الحسين بموت أبو علي من العطش ومع ذلك الغيرة تقول نسائي أعز علي من نفسي. عظم الله أجوركم. رجع إلى الخيمة رأى الخيمات سالمة علم أنها مكيدة حمل مرة أخرى على المشرعة نزل إلى الماء يا زهراء أخذ غرفة ليشرب وإذا بسهم أصابه في حنكه فرم الماء من يده وأيس من شرب الماء يا أبو علي أي من مناد حسين. عظم الله أجوركم. هنا خرج من الماء والحسين عطشان لم يشرب قطرة واحدة وإذا بعمر بن سعد ينادي احملوا عليه هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب وإلا أفناكم عن آخركم. فاجتمعت الألوف على الحسين وأحسن وأحسن عظم الله أجوركم إلا أن تعب الحسين وقف ليستريح قليلا. فأقبل أبو الحتوف يحمل حجرا: يا زهراء فصك إمامكم في جبينه. سالت الدماء على وجهه، أخذ منديلا ليمسح الدم، فامتلأ المنديل دما. إيش سوى أبو علي؟ المعذرة يا زهراء. رفع طرف ثوبه فبان بياض قلبه فسدد حرمله سهما له 3 شعاب فأصابه في لبة قلبه. وأحسن سقط إلى الأرض أبو علي، سقط إلى الأرض إلى أن سقطت عمامته من على راسه، وصار الحسين حاسر الرأس. أراد أن ينتزع السهم من الأمام، ما تمكن أبو علي. إيش سوى الحسين؟ انحنى على هيئة الساجد ومد يده إلى ظهره وانتزع السهم من قفاه وسال الدم كالميزاب. يا زهراء مأجور لا تهدأ اليوم، لا تهدأ اليوم، يوم الصرخ اليوم. اليوم الملائكة تنادي حسين، الجن ينادون حسين، الدنيا كلها تنادي حسين، الأئمة ينادون حسين. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. يا سادة يا مؤمنين، إلى أين صار الحسين يخضب شعر لحيته بدمه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؟ هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمه. إلا أن ضعف الحسين عن الحركة. إيش سوى أبو علي؟ والله صعب هالموقف. سوى للحسين وساد من تراب. أيرضى النبي؟ أترضى الزهراء أن يكون خد الحسين على التراب؟ وغشي على الحسين، ظنوا أن الحسين، احتاروا في أمره، الحسين حيله ميت. فقال شمر اللعين: الحسين صاحب غيره ولا يتمكن أن يسمع صوت امرأة ولا يغيثها، ما الرأي يا عدو الله؟ قال: اهجموا على المخيمات. وأحسن، لا تهدأ صيح وأحسن. فخرجت زينب المخدرة المصونة وقفت على التل منادية: ملاذي حسين، إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الحسين ما قدر يتحمل يسمع صوت زينب، قام مشى خطوات كبا على يمينه، قام ثانية مشى خطوات كبا على يساره، قام ثالثة: يا زهراء مشى خطوات كبا على حر وجهه. فتكسرت السهام في صدره، أي من مناد حسين. فنادى: يا شيعة آل أبي سفيان، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، والنساء ليس عليهن جناح. فقال شمر: كفء كريم، أيها القوم اقصدوا الحسين، اقصدوا الحسين ودعوا النساء. فاجتمعوا على الحسين. كل الجيش على أبو علي يضربونه بسيوفهم حتى وزعوه أشلاء. وأحسن وأحسن إلى أن غشي على الحسين، ظنوا أن الحسين قد مات ولكنه أفاق بعد فترة، وإذا الحسين صارئاً أبو علي إن يلا إن وياه وياه فنادى عمر بن سعد من يريحنا من أنين الحسين، فقال شمر اللعين أنا له يا الله يا الله. فدخل شمر خيمته وانتعل بنعل الحديد وأقبل إلى إمامكم ورفسه برجله، وأحسن ورفسه برجله وتربع على صدره وتربع على صدره، دار بينهما كلام، فغضب شمر فقام من على صدر الحسين وأكب الإمام على وجهه وتربع على ظهره ومكن السيف في نحره وصار يهبر في أوداجه، وكلما قطع ودجاه صاح الحسين وجده ومحمدا، صارت الأرض ترجف والسماء تمطر دما إلى أن عزل الرأس. وأحسن نظر زينب إلى رأس أخيها على الرمح، صاحت حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.